السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وما زلنا نقف مع أوصاف عباد الله المتقين كما صورتها بدايات هذه السورة الكريمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن تكون أوصافهم فينا. وتعلمون أننا على وجه التحديد نقف مع هذا الوصف الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون. وتحدثت مع حضراتكم عن الزكاة في الأديان السابقة، ثم تحدثنا عن الزكاة في ظل الإسلام، فقلنا أن الإسلام بين أن هناك النفقة الواجبة وهناك النفقة غير الواجبة، وأما عن النفقة الواجبة والتي هي الزكاة فقلت لكم إن الإسلام قنن لها وحدد لها ووضع لها ضوابط، وألزم ولي الأمر بأن يتدخل في هذا الأمر وهو مسؤول بين يدي الله عن جبايتها وعن جمعها، وأن إنكار الزكاة يعد ردة وكفرا بالله رب العالمين. وقفنا مع عدة آيات وأحاديث تتعرض لفضل النفقة بصفة عامة والزكاة بصفة خاصة، وقفنا أيضا مع بعض الآيات والأحاديث التي بيّنت عقوبة من يمنع الزكاة، بل قلنا إن الإسلام قد اختص بأن جعل هناك فريضة، وهي فريضة الحاض، أن تكون حاضا على الصدقة وعلى الإنفاق. وقفنا عند الحديث عن شروط صحة الزكاة وشروط وجوب الزكاة، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الزكاة في الأموال: خذ من أموالهم. وهذه الأموال التي يجب فيها الزكاة تجد لها تفصيلا في القرآن وفي السنة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذا هناك زكاة الذهب وزكاة الفضة، هذا شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا هناك زكاة في الزروع والثمار. الله سبحانه وتعالى يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذه ما عرفت عند أهل العلم بأنها زكاة العروض والتجارة. ثم يقول ربنا ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذه زكاة المعادن. ومن هنا قال أهل العلم هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، الذهب والفضة والثمار والعروض والتجارة والمعادن. أما الأوراق المالية اللي نستخدمها الآن، هذه بيعتبروها يسموها الفقهاء سندات، سندات. هذه الأوراق المالية ما تحدثنا عنها أو ما ذكرناها ذكرا مستقلا، لأنها بتؤخذ قياسا على الذهب والفضة، على الذهب والفضة. فإذا ما قلنا إنها لها استقلالياتها يكون أنواع الأموال ستة، وإذا قلنا إنها تلحق بزكاة الذهب والفضة فنقول أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة كام؟ خمسة. خلاص؟ خمسة. واضح؟ بل أقول هذه الزكاة لها شرط صحة ولها شروط وجوب. وخد بالك من الكلام ده، نحن نريد ان شاء الله تعالى نخرج بفقه كامل للزكاة، بفقه كامل للزكاة. وانا اريد هذا الكلام يعني كنت اكرره قريبا، ان احنا نكون من خيرة الناس، من خيرة الناس. ولكي نكون من خيرة الناس من يريد الله به خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نفقهه في الدين. وهناك كثير من الناس للأسف الشديد لا يعرف شيئا لا عن الزكاة ولا عن أحكامها، مع أنها الأساس الثالث الذي يقوم عليه الإسلام. بني الإسلام على خمس، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة ثالثها، وإيتاء الزكاة. فنقول هناك شرط صحة وشرط واحد متفق عليه، وهناك شروط وجوب. يعني نقول إذا ما توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة. وشرط الصحة أنك قد تخرج مالا ولا يصح أن يكون زكاة، ولا صح أن يكون زكاة. فبقول هناك شرط صحة اتفق عليه الفقهاء، ألا إنه النية. النية كما قلت لكم، أنا التقيت برجل، برجل قال لي هذا الكلام، قال لي أنا أي فقير يجي أروح متصدق من الدين. ثم قلت هو ده بقى يغنيني عن الزكاة، ينفع؟ والله ما ينفع، ما ينفع، لأن الزكاة لابد وأن تقترن بإيه؟ بنية، بنية. وأي عمل صحته موقوفة على النية، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد إنما تخرج المال أن تكون النية أن له زكاة. واحد بيجي يتصدق وبعد كده يقول لي أنا الزلات، ينفع خلي اللي صدقت بيه ده زكاة؟ ما ينفعش، لأنك وقت أن أخرج لم تكن هناك لم تكن هناك نية. إذا هناك شرط صحة، وشرط الصحة هو النية، وقتما تخرج المال يكون في نيتك أنه أنه زكاة. ده شرط مفروغ منه. أما عن شروط الوجوب بقى، فقالوا أول شرط فيها خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك بيعتبر هذا الشرط شرط صحة آخر، لكن باقي الفقهاء والمن فقهاء على أن أول شرط من شروط الوجوب الإسلام. يعني علشان تجب عليك زكاة لابد وأن تكون مسلمة، مسلمة. لماذا؟ ذلك لأن الزكاة عبادة وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والعبادات والقربات لا تجب إلا على المسلم، ولا تصح إلا من المسلم، ولا تقبل إلا من المسلم. ولذلك وضعوا أول قيد وأول شرط من شروط وجوب الزكاة الإسلام. هذه واحد. اثنين، الحرية. الحرية لماذا وضع الإسلام هذا القيد؟ بعض العبيد في ظل الإسلام كانوا يعملون ويكتسبون من هذا العمل، هل تستطيع أن تفرض عليه زكاة أو توجب عليه زكاة؟ بالطبع لا. ليه؟ لأنه وما ملك لمين؟ لسيده. لسيده، لأنه وما ملك لسيده. فقال الشعب الثاني هو ليه؟ الحرية. الشعب الثالث وهو البلوغ، وده شرط مختلف فيه. وخد بالك بقى من الكلام اللي هقوله كويس قوي. اي بلوغ، البلوغ يعني ايه؟ يعني هفترض ان هناك اطفال قصر لم يبلغوا، وده زي ما حصل الان وبنسأل في هذا، ولهم مال قد ورثوه بياخدوه اطفال قصر، ولو خلوه كان في ظل الاسلام بياخدوا، مش بياخدوا بالمال، بياخد هذا المال من كان وصيا عليه. حلو قوي. قالوا بقى تجد في هذا المال زكاة ولا ما تجدش؟ لان هذا المال اصبح ملكا لمين؟ لمين؟ لشخص قاصر ذكر او انثى غير مالك. فهل من شروط وجوب الزكاة البلوغ؟ البلوغ. ولذلك بقول هذا شرط مختلف ليه؟ مختلف فيه. هل من وجوب من شروط وجوب الزكاة البلوغ؟ وكذلك أتجد أن الأحناف يقولون نعم لابد وأن يكون بالغا حتى نقول الزكاة واجبة عليه. ليه؟ قالوا أولا الحديث يقول رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالقلم مرفوع عنه، فكيف توجب عليه؟ ثم إن الخطاب في الإسلام لا يتوجه إلا إلى البالغ العاقل، فلا بد حتى يصح له الخطاب ويكون ملزما أن يكون بالغا. برأي من الأحناف، رأي من الأحناف. باقي الفقهاء قالوا لا لا، نريد أن نفرق بين أمرين، بين الوجوب عليه والوجوب في ماله. هو لا يجب عليه ولا يخاطب، ولكن يجب في ماله ويلزم بهذا نيبا وليه. ولذلك انا اقول اللي هم ابنيهم اولاد قصروا بيهم مال في المسجد الحاج، بيقول لك طب انا مش قادر اخد حاجه، بقول له كل سنه تكفي السنه دي عليك زكاه، السنه دي عليك زكاه، ولما يبلغ قل له يا ابني هو ده المبلغ المفروض تطلعه ايه؟ زكاة. يبقى برئت ايه؟ ذمتك. فلو كان المال في يدك يبقى لابد وان تزكي، ليس في يدك خلاص. فهؤلاء راوا ان صحيح الوجوب خد بالك ليس في رقبتي هذا الذي لم يبلغ، ولكن يجب في ماله، ولذلك يجب على وصيه، يجب على الوصي ان يخرج الزكاة من هذا المال، ان يخرج الزكاة من هذا الايه؟ من هذا المال. طيب ثم ايه؟ رفع القلم عنها ثلاث، توديها فين؟ قال تعالى اللي رفع الوجوب ولا الاثم؟ خد بالك من التعبير اللي انا هقوله، بقول لك خد بالك من الكلام ده عشان غالي. الوجوب ولا الاثم؟ طيب إذ كان القلم رفع عن ثلاث، عن ثلاث، عن الصبي المجنون النائم، طب أضرب لك مثالا بسيطا، وأنت نائم أذن عليك العصر، يبقى المرفوع عنك الوجوب فلو كل اللي رفع عنك الوجوب يبقى سقط عنك الايه؟ العصر. فحضرتك ما قمتش غير بعد ساعتين قبل المغرب زي ما قمت. رفع عنك الوجوب ام هو في رقبتك؟ يبقى هو في رقبتك. يبقى ايه اللي رفع عنك؟ ان ايه؟ انك اخرت الصلاة لك عذر في هذا انك كنت نائما. فقالوا يا اخوان اللي بيرفع ايه؟ الاسم. الاسم. ولكن لا يرفع الايه؟ الوجوب. الوجوب فيما يمكن. خد بالك من التعليق بقى. فيما يمكن الموجب فيه. يعني المجنون ما قدرش نوجب عليه صلاة. لكن نقدر نوجب الزكاة فيه ما فيه. فتعبيري واضح. فيما يمكن ان نحقق الواجب فيه. تعبيري واضح. ده رقم واحد. رقم اثنين قال وضوء الأدلة والقضية لا تحتاج الى اجتهاد ولا تحتاج الى فلسفة ولا تحتاج الى فزلكة. لما نبقى فيه نص قضي الامر. قال وعندنا نصوص ثلاثة. وعندنا نصوص ايه؟ ثلاثة. النص الاول حديث اخرجه الطبراني بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه اتجروا. واحفظ الحديث ده. اتجروا في اموال اليتامى لا تأكلوا الزكاة. اتجروا ايه؟ يبقى لما تتولى مال يتيم تعمل ايه؟ تداجر فيه. ليه؟ ليه؟ حتى لا تاكل زكاة. يبقى واجب في المال زكاة ولا مش واجب؟ تفهم يعني واضح. قضية واضحة عظيم. يبقى اجر في اموال اليتامى لا تاكلها ليه؟ لا تاكلها الزكاة. هذه رواية. رواية اخرى اخرجها البيهقي في سننه. علي بن ابي طالب كان وصيا على مال بني رافع. اولاد رافع كان علي بن ابي طالب وصيا على مالهم. فلما بلغوا دفع اليهم ما لهم ناقصا. سلمهم المال فوجدوه ايه؟ ناقصا. فرجعوه في ذلك. المال ناقص. شوف قال ايه. قال اتظنون اني ولى على مال لا اؤدي زكاته. يبقى عايز اقول لهم النقص ده كان نتيجه ايه؟ كان نتيجه زكاه. كان نتيجه زكاه. يبقى صحيح هو غير مخاطب وغير واجب عليه لكن له ايه؟ وله مال يتحقق فيه الوجود. يتحقق فيه الايه؟ يتحقق فيه الوجود. هذه رواية. رواية ثالثة وهي ايضا عند البيهقي. ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين. يقول القاسم. والقاسم هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. تبقى عائشة تقرب له ايه؟ اخترب. بسم الله ما شاء الله. اكيد الحاجة ما غزيزاتش براه. بقول القاسم هو القاسم ابن محمد ابن ابي بكر. عائشة تقرب له ايه؟ هي عمته. هي عمته. خلاص. فالقاسم بيقول كانت ام المؤمنين عائشة تلي امري انا واخي اليتيم. يعني الاثنين اخوات يدمى خلاص مات محمد بن البر وهي التي تتولى امرهما. فكانت تزكي في مالنا. هذه نصوص بالطبع نصوص فاصلة وقاطعة. وقاطعة. ومن هنا ان لم يكن شرط الوجوب على الشخص البلوغ فانما يجب الزكاة في مال في مال غير الايه؟ غير البالغ. ومن اجل هذا اسقطوا شرط البلوغ. وكذلك لما قالوا وهل مش شرط العقل نفس ما تقوله في الصبي قل هو في المجنون انه وان كان غير مخاطب الا ان الوصي على مال المجنون هو ملزم بان يزكي في مال المجنون. اذا عندي الاسلام وعندي الحرية دول شرط وجوب ولا يشترط البلوغ والعقل. خلاص ليه؟ لان يزكى ويجب في مال الصبي ويجب في مال المجنون. من شروط الوجوب شروط تتعلق بقى بنفس المال. ايه الشروط تتعلق بنفس المال؟ ان يبلغ المال النصاب. النصاب خلاص يبلغ المال النصاب. الآن هنيجي نتكلم هنقول الذهب علشان تخرج منه زكاة مش أي ذهب، ده لابد وأن يبلغ نصابا معينا وزنا معينا اللي هو هنقول عنه 85 جرام. الفضة مش أي فضة هتزكي عنه، لابد إن هي تبلغ 595 جرام. يبقى ليها نصاب، مش كده؟ الزروع والثمار لها نصاب، المواشي لها نصاب، كل حاجة ليها ايه؟ لها نصابها. يبقى علشان اقول هذا المال تجب فيه الزكاة يبقى لابد وان يبلغ ايه؟ نصابا. اثنين، وان يحول عليه الحول. تعدي عليه ها سنة، بخلاف طبعا هنيجي نتكلم عن الزروع والثمار وهنقول هذا حقه يوم حصاده. خلصت خلاص، يبقى حرب. خمسة، الملك التام للنصاب. ايه الملك التام للنصاب؟ يعني انت لا تزكي عن مال الا اذا كنت تملكه تمام الملك، لان كل اللي هتستطيع انك تنميه مش كده ولا ايه؟ وتستفيد منه لاجل هذا هتطالب فيه. تقول لي ازاي؟ اقول لك، حضرتك بتروح تتزوج خلاص، زي ما تزوج شيخ فوز مثلا، راح تزوج انا لازم اوجعه يعني مفيش قدام غيري، مفيش قدامي غيره برضه خلاص. فراح تزوج، فعمل ايه؟ الزوجة لها مهر في رقبته، فقال المقدم، فيكتبوا المقدم جنيه وما بتدفعهوش حتى. يعني الشيخ خلاص قالوا كده ما دفعهوش والله. طب اسالوه ولا بعلم بالله دفع المقدم ومعظمكم كده لما بحضر عقد لازم ادفع المقدم اللي ده حقها هي بقى تتنازل عنه، مش عايزاه هي حره، لكن يكتبوا لك جنيه يكتبوا لك 10 لازم تعمل ايه؟ فولذلك في والله لسه في القران القريب اكتبوا المقدم كام؟ العريس قال لا اكتبوا المقدم كام؟ قال لي 10 جنيه. خلاص كذب 10 جنيه. قلت له طالب هي بص ب 10 جنيه وخلاص اللي هو انا لازم ادفعها، انت عامل اولها ده كلها طب ال 10 جنيه قلت بعتوها حقها مش حقها ده مؤخر، ارتبط ان يبقى لها مؤخر. طبعا احنا ذكيه جدا، المقدم جنيه المقدم 10 التقل بقى ها هو ده كله بقى مؤخر. فيتكتب ايه بقى؟ يتكتب المؤخر 10,000 5,000 مش بيتكلم ده، خد دلوقتي من 5,000 وانت طالع، كان على ايام مثلا الشيخ فوزي 5 جنيه 10 جنيه كده يعني، فلكن خد بقى من 5,000 وانت طالع. طيب ال 5,000 دول مش حقها؟ وهو دين في رقباتك، ولذلك دايما قال لها ده دين في رقباتك، خليك عارف ولما تموت لو في ناس بتفهم قبل ما يوزعوا الارث لازم يدوها المؤخر بتاعها. ولذلك قلت لك يا اما تخلصه لها في حياتك تديه لها، واما ان تستسمحها في قاعدة رضا كده زي ما قلت لها انت ليك مؤخر عندي وده هيبقى دين عليا وانا مشغول بيه فسامحيني كده. خلاص سامحتك خلاص تبقى تيجي تقول لي بقى بعد كده زعلت مني ليه طب انا بقى عايز ده. لا خلاص يا اخويا انت ازعل دماغك بقى يعني بس لحظه صح كده خلاص. فهذا حقها واصبح هذا حق لها، اصبح هذا حقا لها مش كده؟ يبقى اصبح هذا حقا لها، فبقى من حقها 10,000 عدى عليها سنة وهي اللي اتجوزاك، نيجي نقول لها ايه بقى؟ انت ليكي 10,000 طلعي عليهم زكاة. اها مش مالها مش فلوسها طلعي عليهم زكاة. تطلع ليه؟ عشان كده ذكروا الشرط ده، ان المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول لابد ان يكون ملكك له ملك ايه؟ كامل. ده ملكها ملك كامل، مش حاجه لسه في ايدها، مفيش حاجه لسه في ايدها، فكيف تطلع عليه زكاه؟ كيف تطلع عليه زكاه؟ يبقى من شروط وجوب الزكاه الملك التام للايه؟ للنصاب. الملك التام للايه؟ للنصاب. خلاص ده كان رقم كام؟ 5 6. خلو هذا النصاب من الدين، خلو هذا النصاب من الايه؟ من الدين. طيب انا عندي 5,000 واللي بيحصل كتير قوي يسالونا في المبالاه ولا بيحصل 5,000 وعدى عليهم سنه وانا مديون وانا بحوش ال5,000 اصلا دول لان لسه عايز احوش عليهم علشان اسدد ديل عليا وليكن 10,000. اجي اقول لحضرتك معاك 5,000 اتفضل طلع عليهم زكاه، ده انت عايز عليهم 5 كمان يا راجل. ده كلام؟ ده كلام. يبقى ينفع يطلع عليهم زكاه؟ يبقى خلو هذا النصاب من الايه؟ من الدين. قبل ما تجاوز الحبة اللي انا قلتهم دول في حتة تمام النصاب، ان يحول عليه ايه؟ حار. ان يحول عليه حار هقول كلمتين هفصلهم بعدين. ابو حنيفة بيشترط تمام النصاب في طرفي الحول، في اوله وفي اخره. باقي الفقهاء بيشترطوا تمام النصاب في كل الحول. فاهم حاجه من اللي انا قلته؟ لا ما انا عارف. افهمك افهمك انا في ساعه بدي اقول اصلا افهمك افهمك اللي انا قلته. انا النهارده خلاص مثلا بدي اقول انا النهارده 22 او 23 صفر، ما انا بحسب بالتاريخ اللي ايه؟ العربي اه مش بالتاريخ المضروب. فالنهارده 23 صفر حلو. النهارده ملكت 5,000 جنيه، كلمة الفلوس اللي معايا 5، بلاش 5. لو قلنا ان النصاب 3,000 هو النهارده الفلوس اللي معايا كملت 3,000، قبضت 100 جنيه كانوا 3,000 الا 100 حطيتهم النهارده بالظبط اهو كمل معايا ال 3,000. يبقى ادي النهارده كمل الايه؟ كمل النصاب. هبتدي من النهارده احسب ايه؟ احسب ايه؟ السنه. احسب ايه؟ السنه. فجيت في وسط السنه كده رحت صارف من ال 3,000 2,000. ايه اللي حصل للنصاب؟ ضربه ضربه خلاص. لكن وانا ماشي لسه في قلب السنه واحد رايح مكملهم تاني 3، اخدت منهم ورجعت كملتهم 3. لا من النهارده بعد سنه بالظبط جيت وجئت، لان في اول السنه هو كانوا 3,000 وجيت في اخر السنه لقيتهم برضه 3,000. صحيح هم في وسط السنه ايه اللي حصل لهم؟ نقصوا ها ومش عارف ايه. هو ابو حنيفه بيشترط ده ان النصاب يحول عليه الحول الشرط ان يكون تام في اول الحول وتام في اخر الايه؟ ايه اللي يحصل في الوسط؟ ده مش مهم عندي. وصلت كده؟ باقي الفقهاء يقولوا لا انا النهارده تميت 3,000 اهو هو ده النصاب. هبتدي احسب ايه؟ سنه. بعد 3 أشهر بعد 3 أشهر بلاش في شهر رجب رحت صارف من 3500 يقول لك خلاص صعب حسابك بقى الفقهاء يقولوا كده ما تحسبش الا لما يرجع يتم من 3000 تاني ويبقى يوم هيتم تبتدي تحسب من يومها سيبك من اللي فات سيبك من اللي ايه من اللي فات فالفقهاء بيشترطوا ان الصبي يكون كامل في كل الحرب لو نقص في يوم انتهى حساباتك تتلغي وتبدا تحسب من اول ما هيرجع يتم تاني ابو حنيفه لا عنده اهم حاجه اول الحول واخر اللي ايه وصلت كده الكلمه اللي انا قلتها دي اتحلت خلاص ماشي دي مساله هنتكلم فيها بالتفصيل والراجح طبعا راي الجمهور الفقهاء بس بشرط انك ما تحترش لان الاحتيال على الله مصيبه فتعرف بقى تقول ايه الفقهاء قالوا اهم حاجه يبقى النصاب كامل في كل الحول تقوم تبص تلاقي راجل معاه ده بيحصل كده والله راجل معاه مثلا 50,000 راجل يحسب يحسب يحسب يحسب يحسب قبل ما يتم سنه باسبوع يروح يدور على حاجه يشتريها والله في ناس كده اشتراها يقول لك بس بقاش معاه فلوس خلاص عدى الاسبوع يروح رايح بايع الحاجه واخد الفلوس تاني يقعد يعمل كده عشان ما يزكيش خد بالك من الكلام ده خد بالك من كده ولذلك ابن القيم في اعلام الموقعين بيذكر كتاب الحيل فبيقول ان في حيل مشروعه وتثاب عليها زي ما احتال سيدنا يوسف ها واستبقى اخاه ايه مع مشكله اشترى اللي محتاجش وجعل السقايه في رحله ايه اخيه كل الكلام ده بس سوره يوسف دي حيل مطلوبه خلاص لكن تحتاج لتسقط حق الله تهيبه هو هي دي الكارثه دي الكارثه فمن ضمن الاحتيالات اسقاط حق الله الناس اللي بتعمل كده يقول لك ايه وايه الراي هيكل ايه تقول راي جمهور الفقهاء يقول لك حلو الراي يا الله راي فلاس حاضر كل ما يجي يعدي عليه حول يروح بشيفه ويشوفه يفرتك الارشيد يقول لك سقطت عني ازاي عدى روح جايبهم تاني طب ايه يا ابني تحتال على مين؟ تحتال على مين؟ ده بالظبط زي ما وصفوا اهل العلم قالوا ده بالظبط عامل زي اليهود اليهود اصحاب السبت الخط ليوم الايه؟ يوم الجمعه ده مش موضوعي لكن اللي حصل ده بنص حديث مسلم استثنى يوم الايه؟ يوم الجمعه اليهود قالوا لا وطبعا خلقهم في 6 ايام كنت لسه بتكلم في المحاضره دي يوم الاحد وانا بفصل لاخوانكم سوره الاعراف ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش فصل سوره الاعراف كل يوم حد فقلت وذكرت اليوم الحكم التي لاجلها خلق الله السماوات والارض في 6 ايام مع انه كان قادرا ان يقول كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون وما امرنا الا واحده ايه كلام حمد البصر فقلت ان كان في ذلك حكم حكمتان خطيرتان ذكرتهما لاخوانكم اليهود بقى عندهم ايه لا ربنا خلق السماوات والارض في 6 ايام استثنى يوم السبت احنا عندنا النص الصحيح بيقول يوم الايه الجمعه هم عندهم السبت طب واستثنى السبت ليه قال له انه كان خلاص بقى تعبت اه والله قال له انه خلاص تعبت فاستراح فيه اعباء استريح خلاص ولذلك هم بياخدوا يوم السبت يوم السبت ايه راحة لا يفعلون فيه شيئا على الاطلاق يوم ربنا يبليهم بما قالوه جزاء من جنس العمل يبليهم بما قالوه طب انا استريحت يوم السبت وانتوا بتقولوا مفيش شغل يوم السبت قال لهم طيب انتوا ساكنين عند البحر شغلكم بقى صيد السمك ورزقكم منه مش كده؟ طيب ليكوا تصطادوا كل الاسبوع الا يوم السبت مش تتمثلوا بقى باللي انتوا بخالقكم يا يعني. قالوا طب ومات يهود قالوا طب ومات طيب يحصل ايه بقى طول الاسبوع يجوا يصطادوا لا يجدون الا الكفاف من السمك طلع لهم بشريات كده وبتاعت حاجات كده على قد ما ياكلوا على قد ما يجي يوم السبت زي ما قال الله تأتيهم حيتانهم شراح مش يطلع لهم بقى بشريات وسمك حيتان والله وتمشي ايه شراحة طلعانهم على وش المويه اكيد الحب يغيظوا لو شاطر بقى قرب خلاص اهو لو شاطر قرب لو شاطر قرب فعملوا ايه استخدموا بقى الحيل اللي بيضيعوا بيها حق الله وعشان كده احذر انك تكون بهذه الشاكله لان من يفعل هذا يشتد عليه غضب الله غضب الله فاللي حصل ايه ان قالوا طيب حاضر بسيط احنا ننصب الشباك يوم السبت راحت الشباك قافله على الحيتان والاسماك قالوا ما تجوش جنبها افتحوا بقى وخدوها يوم الحد احنا بقى جينا حاجات على يوم السبت يبقى ده احتيال ولا مش احتيال على مين بقى احتالوا على الله ولذلك ربنا هذا قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فمن هنا قالوا ان من اشد ما يغضب الله ان تحتال على الله شوف تعبيري ان تحتال على الله لتضيع حقا من حقوق الله اوعى اوعى تفعل هذا البذاء زي اليهود ويستحكم فيك غضب الله فتيجي تعرف بقى ان الشرط مش عارف تمام النصاب في كل الحول ها تقعد تعمل اللي احنا قلنا ده لا لا خلاص يبقى عرفنا ايه هي شروط صحة الزكاة اللي هي ايه صحة الزكاة شرط واحد النية شروط الوجوب قلنا ايه الاسلام الحرية مش كده ولا ايه بلوغ النصاب ها مرور الايه حول الملك التام للايه للنصاب خلو النصاب من الدين خلو النصاب من الدين توفر هذه الشروط وجبت الايه وجبت الزكاة وجبت الايه الزكاة هنيجي بقى نتكلم في الكلام ده نيجي نتكلم في زكاة الاوراق المالية اصبروا بقى انتوا عايزين تاخدوا العلم كله بمعلقة هنتكلم هنقول في دين يرجى سداده ودين لا يرجى سداده وتعمل ايه مع الدين اللي يرجى سداده وتعمل ايه مع الدين الذي لا يرجى سداده ولو جالك الدين الذي لا يرجى سداده هترجع بقى في الرجع ولا ما ترجعش اصبروا لسه قلنا حاجه احنا لسه قلنا حاجه احنا لسه بنقول متى تجب عليك الزكاه ما قلناش اكتر من كده خلاص قلنا بقى طيب ننتقل الى الاموال التي تجب فيها الايه الزكاه الاموال التي تجب فيها الزكاه رقم واحد الذهب والفضه قلت ان نصاب الذهب ان يبلغ الذهب 85 جرام طيب بلغ الذهب 85 جرام اعمل ايه وافتكروا الايه بقى والذين يكنزون الايه الذهب والفضه احنا اتكلمنا فيها فلو بلغ الذهب 85 جرام او ازيد خلاص بطلع قد الربع العشر يعني ال 85 جرام اضربهم في 30 جنيه السعر بس انت دلوقتي يعملوا كام؟ يعملوا كام؟ محدش بيحسب ولا ايه؟ انا مش بتاع رياضه 2550 ايه؟ 2550 ماشي خلاص ماشي هنقول كده 2500 جنيه هتقسم على 10 يبقى طلع هتسقط ايه؟ هتسقط صفر؟ هتسقط صفر هيبقى 250 جنيه تقسمهم على 4 يبقوا كام؟ 250 تقسمهم على 4 طلعوا لك كام؟ ها؟ حوالي 65 جنيه ده لو كانوا 85 ازيد كل ما هتزيد انت في النهايه مطالب بربع الايه؟ تطلعوا ذهب يبقى بالجرام هتطلعوا فلوس يبقى هتقيم الذهب وتطلع القيمه بتاعته ربع العشر بيجي بقى سؤال مهم قوي مهم قوي، اني انا احسب النصاب ده ازاي؟ طب انا عندي في البيت امراتي لابسه ذهب، خلاص، وفي ذهب بتاع الشبكه خد بالك بقى، وذهب مش بتاع السؤال اللي جبته بعد كده، انا مطالب اطلع على كل ده ها؟ ولا هي عليها وانا عليا؟ وده ينضم بيحصل ايه؟ تقول لك انا لابسه غوايش 80 جرام واجب فيهم زكاه؟ لا، لان احنا قلنا ايه 85 عندها بنتين ثلاثه دي معاها ذهب يمكن 10-12 جرام ودي معاها ذهب 10-12 جرام بيتحسبوا دول على دول ولا دول حاجه ودول حاجه؟ كل دي حاجات بيقكم وكل ده انتوا مش واخدين بالكم مال، خلاص. امر اخر بقى، ودي القضيه اللي بيروج لها وبنسمعها كثيرا بقى، يقول لك الله طب دي جايبه ذهب تتحلى بيه، ذهب الزينه، ذهب الايه؟ الزينه. وافتح جريده اسلاميه ولا مش عارف جريده، كان جريده مصر مش فاكر كان جريده ايه، وابص الاقي مستضيفين فيها فرحات الشيخ فرحات ده بتاع المسجد الحسيني، وانا بعتقد هذا الرجل ربنا احنا بصره وبصيرته. يا الله، والكلام غريب وعجيب مش عارف يجيبه منين. فاساله ايه رايك اذا كان ده؟ لا لابسها تتزين بيه؟ قال ايوه خلاص فلوسك ان شاء الله يبقى كيلو. طب هو فعلا الذهب اللي بتتخذ المرأة للتحلي عليه زكاة ولا ما عليهوش زكاة؟ كل دي أسئلة واردة في هذا الموضوع، وأسئلة يجب ان انت تعرف إجابتها، ولو عايز تعرف إجابتها هتجيني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر، ويبقى طبع هذه الأسئلة في ذهنك ان شاء الله تعالى. وأسأل الله ان ينفعكم بما قلنا، انه سميع مجيب الدعاء.